طيب الآن بالنسبة لموقف عثمان رضي الله عنه في هذه الجزئية، مصيب أم مخطئ رضي الله عنه؟ حد يجيب؟ أنا لا أقول، أنا بتكلم جواب واضح، يا هذا يا ذاك، مصيب أم مخطئ رضي الله عنه؟ مصيب أم مخطئ؟ مصيب، مش كده؟ طيب وباقي الصحابة إزاي يجتمع اثنين ناقدين يا أخوانا؟ أنا نفسي ناقد، نفسي نعقل، يعني زي ده مصيب وده مصيب، ينفع اتنين زي بعض ضدين متضدين، واحد بيصلي أربعة والتاني بيصلي اثنين، كيف كلاهما مصيب؟ ها، يبقى في واحد صواب والتاني ايه؟ خطأ. لكن نلتمس للمخطئ ايه؟ الاجتهاد والتأويل. لما رأى عثمان رضي الله عنه اتساع الخلافة واتساع الرقعة الإسلامية وقدوم الأعراب والوفود من مصر وبلاد الأعاجم وغيره، فخشي أن يقال بأن الصلاة قصرت ركعتين فتأول، لكن هذا خطأ، وإجماع الصحابة على هذا. السورة دي وضحت ولا لا؟ وضحت. فلابد يا أخواننا تكون القضايا حاسمة، استحالة يكون قولين متضادين صواب. ولذلك دايما الطالب العلم الجيد الماهر دايما ينظر في خير الخيرين، اي اثنين خير، ده خير وده خير، يبقى انا بقى كطالب علم صاحب هم اعمل ايه؟ اشوف اعلى حاجة، خير الخيرين. طيب عندي شرين، شر وشر، يبقى اترك ايه؟ شر الشرين. وضحت الصورة؟ فلذلك يعني دايما كما قلنا، يعني ربما قد يكون الإنسان فاضل، يعني ربنا عز وجل يعني صوب لنبيه بعض الأخطاء، صح ولا صح؟ عفى الله عنك كذا، يعني سبق العفو قبل العتاب في بعض المسائل، عبس وتولى إلى غير، لكن كان يصحح ويصوب الوحي. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ها نحتاج هنا إلى إيه؟ إلى أصل والأرجح والأعلى. ولذلك مثلا أذان عثمان الثاني، أذان عثمان الثاني، علي بن أبي طالب من بعد ومن بعد معاوية لغوا. طيب عثمان كان مصيب أم مخطئ في هذه الجزئية؟ خالف فيها، لكن تراءى اتساع الأرض في المدينة وانشغال الصحابة وغير الصحابة بالزراعة وغيره، فشرع الأذان الأول للاستعداد ثم الإيه. وذلك العلماء يقولون من كان حاله كحالي الحال الذي وجد فيه عثمان جاز الأذان الإيه الثاني، ما فيش مفكرات ولا فيه أصلا شيء ولا غيره، والناس بعيدة عشان تقول له أذان واحد ويجي على بال ما يجي يصلي الجمعة تبقى ضاعت الإيه الصلاة، تبقى ضاعت الصلاة. فدايما يا أخوانا ده لابد في صواب وخطأ، في صواب وإيه وخطأ، لكن أنا أتحرى الصواب. والمخطئ أنظر لحالي الهدف من الخطأ، أنا مش عاوز أدير شيخ حامد ما شاء الله، مش عاوز ماشي شاء الله، فأنظر إلى الصواب اللي هو واحد. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنا، ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنا ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنا ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق